بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا بصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكرنا في درسنا الماضي أن المقصود بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل والذي هو خير المن والسلوى. قد يسأل سائل لماذا لم يقل كما جاء في صدر الآية أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل بالمن والسلوى؟ والجواب أن ما جاء في الآية الكريمة أبلغ وأعم وأكثر دلالة على سوء اختيارهم وفساد ذوقهم، لأنه لو قيل أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل بالمن والسلوى لكان الاستبدال محصورا ومعينا فيما ذكروه فقط، ويمكن في غير ذلك أن يكون اختيارهم حسنا وذوقهم سليما. أما ما جاء في هذه الآية فهو يدل على أن سوء اختيارهم وفساد ذوقهم هذا جبلة فيهم، هذا دأبهم وشأنهم في كل شيء، في كل أمرين يختارون الأخص والأدنى والأسوأ ويفضلونه على ما هو خير وما هو أفضل وأحسن. فما جاء في الآية هو أبلغ وأكثر دلالة على أن هذا هو طبعهم وهذه هي جبلتهم وهذا هو شأنهم، ليس في هذه المسألة فقط بل في الاختيار في كل شيء من وأمر من الأمور. ثم قال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، واهبطوا مصرا من جملة مقول القول، قال أتستبدلون بدأ مقول القول بأتستبدلون اهبطوا مصرا هذا من جملة مقول القول، والقائل على الأرشح هو موسى عليه السلام. بعض المفسرين قال يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى، لكن الراجح من السياق أن يكون موسى. لماذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذن هو الموجه إليه الخطاب، وعادة للموجه إليه الخطاب هو الذي يرد بالقول، فاهبطوا مصر هذا من مقول القول، والقائل على الراجح موسى عليه السلام. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، قراءة الجمهور اهبطوا بكسر الباء، من هبط يهبط من باب ضرب، وقرئ اهبطوا بضم الباء، من هبط يهبط من باب نصر، ولكن قراءة الجمهور هبط يهبط. وللهبوط معنيان، وهو الانتقال من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، أي بمعنى الانحدار. ومعنى آخر وهو المقصود في هذه الآية الكريمة هو الانتقال من مكان إلى مكان، اهبطوا بمعنى انزلوا أو اقصدوا. والأمر هنا ليس على حقيقته كما قلنا في درسنا الماضي، لأن الأصل في الأمر أن يكون طلبا من أعلى إلى أسفل، وهو يفيد الوجوب والإلزام من أعلى إلى أسفل، من الله تعالى إلى عباده، من رئيس الدولة إلى الرعية، من رئيس الإدارة إلى مرؤوسيه، من الأب إلى ابنه، من الأستاذ إلى تلاميذه، وهكذا حتى يفيد الإلزام والوجوب. وقد يخرج الأمر إلى معاني بلاغية مختلفة، ذكرنا بعضها في درسنا الماضي، وهذه تفهم من السياق كالتحقير والاستهزاء وكالتسوية. والمقصود هنا اهبطوا ليس الأمر على حقيقته الأصلية وهي الوجوب والإلزام. لماذا؟ لأنه تاريخيا لم يتحقق هذا الهبوط، لم ينتقل بنو إسرائيل من التيه إلى أي مكان آخر، إذن فالأمر ليس على حقيقته كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وإنما هو من باب التعجيز أو من باب التهديد أو هما معا. التعجيز لأن فأتوا بسورة من مثله، أو فأتي بها من المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام، هذا للتعجيز، أو يكون لمجرد التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فتمتعوا فسوف تعلمون، كلوا واشربوا هنيئا، لا عفوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذه فعل الأمر ليس على حقيقته، وإنما باب التهديد، أن تصرفوا كما تريدون فلا يفيدكم ذلك شيئا. كما جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما دام أصل الخير قد تخليت عنه ولم يكن موجودا عنه، إذن ما تفعله كل سيان، ما لا لا لا ليس هناك فرق، لأنك لا تفرق بين الرذيلة وبين الفضيلة وبين الحسن وبين القبيح، إذن فافعل ما تؤمر، فافعل ما تريد، فافعل ما شئت. إذن المقصود من التهديد هنا، يا بني إسرائيل ما دمتم تختارون الأسوأ والأحقر، وما دمتم قد رفضتم حياة العزة وحياة الكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى من الله عليهم بأخرجهم من ظلم آل فرعون، يسومون لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فنعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن أنقذهم من حياة الذلة والمهانة. لكن بنو إسرائيل شأنهم في بطونهم لا يفهمون مثل هذه المعاني، هذه معاني جليلة. ما هو الفرق بين الإنسان وبين المخلوقات الأخرى؟ هو أن الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، عنده استقلال بالشخصية، عنده حرية، عنده كرامة، عنده عزة نفس. هذه الأشياء الأساسية، وهذه هي القيم التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. أما الإنسان الذي لا يهمه إلا بطنه وإلا ما يشبعه، فهذا بعيد عن الإنسانية وحقير، وليس جديرا بأن يكون إنسانا بمعنى الإنسان الحقيقي. فهو يعيرهم ويوبخهم. إن كان هذا هو مستواكم، وهذه هي أفكاركم، وهذا هو ذوقكم، وهذا هو اختياركم، ابحثوا عن مكان تجدون فيه ما طلبتم، لأن الأشياء التي طلبتموها لا يمكن أن توجد في صحراء قاحلة كصحراء التيه، وإنما تكون في القرى، في الأراضي الخصبة، وفي المياه، فإذن ابحثوا عن مكان آخر تجدون فيه ما طلبتم، من باب التهديد أو من باب السخرية أو من باب التعجيز. اهبطوا مصرا، قراءة الجمهور مصرا، وهي قراءة القراء العاشرة بالتنوين، وهذا يدل على أن هذا اللفظ نكرة، والمقصود بالمصر هو البلد العظيم، البلد المكتمل في كل خدماته وفي كل شؤونه، فيه الصناعة وفيه الزراعة وفيه التجارة وفيه كل النشاطات التي تتعلق بالحياة البشرية. وكما نقول قطر من الأقطار، أو ناحية من النواحي، أو مكان من الأمكنة. اهبطوا مصرا، أي مصر. والأصل في مصر هو المكان الكبير المحاط بين حدين، لأن عادة البلد الكبير يحاط بطريقين أو بجبلين، أو يكون محصورا بين شيئين، وتوسع فيه المصر، كل بلد تتوفر فيه الإمكانيات العامة للإنسان. اهبطوا مصرا، قرئ شاذا، ونسبت هذه القراءة للحسن والأعمش وابن أبان التغلبي، وقيل أنها وجدت في مصحف أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما. اهبطوا مصر بلا تنوين، ومصر بلا تنوين هي علم على البلد، مصر الفرعونية في ذلك الوقت. فمصر بالتنوين نكرة، ومصر علم ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. قال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هذه القراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يتعبد بها، لا تستعمل في الصلاة، وإنما يستفاد منها في البحث اللغوي، من حيث معرفة اللهجات العربية، وإذا كان هناك فائدة لها علاقة بكلام العرب لا شك في ذلك، لكن من حيث التعبد لا يتعبد بها. بعض المفسرين قال: هذا يدل اهبطوا مصرا أو اهبطوا مصرا، يدل على أن بني إسرائيل قد رجعوا إلى مصر، ويعتبر فعل الأمر اهبطوا على حقيقته الأمر بالهبوط والنزول إلى مصر. قالوا حتى على قراءة الجمهور اهبطوا مصرا بالتنوين، هذا يدل على أن المقصود هو مصر العلم البلد المعروف. وقد تكون النكرة دالة على معرفة، وقالوا مصر على وزن فعل، وفعل كهند يمكن أن يصرف ويمكن أن يكون ممنوعا من الصرف. بعضهم قال هند وهندا وهند يدخلها التنوين لأنها ثلاثية ساكنة الوسط، كذلك قالوا مصر. إذن على رأيهم أن المقصود بالآية سواء على التنوين أو على عدم التنوين، يعني المنع من الصرف أو بالصرف، هي تدل على مصر البلد المعير، وهي مصر فرعون في ذلك الوقت. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من القرآن نفسه، فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذه الآية فأخرجناهم أي بني إسرائيل من جنات وعيون، أو الفراعنة الأقباط، وأورثناها بني إسرائيل. وكلمة الإرث تفيد التملك وتفيد الانتفاع وتفيد الاستقرار، معنى ذلك أنهم رجعوا إلى مصر بنص هذه الآية في الشعراء، كذلك آية في سورة الدخان، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، كذلك وأورثناها. إذن على رأيهم أن اهبطوا أمر على حقيقته، وقد امتثلوا هذا الأمر ونزلوا إلى مصر وعاشوا فيها مرة أخرى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل فأخرجناها من جنات وعيون، على التفسير الذي يبدو لي أنه الصحيح، أي أخرجنا فرعون وجنوده الذين لحقوا بموسى وبني إسرائيل عندما خرجوا من مصر، هؤلاء أخرجناهم من جنات وعيون لأن أصحاب الأرض وفرعون هو الملك. كانت الجنات طبعا على ضفاف النيل، معروفة الأرض خصبة في دلتا مصر، وكانت هذه النخيل مصطفى على كل جوانب طرفي النهر، وكانت العيون تنبع أيضا من ضفاف النهر لأن مياه النهر تتسرب في الجو، وعادة في البحار وفي النهار أن تكون الماء ضحلة في الضفاف والجوانب. وكنوز ومقام كريم، يعني أموال وذهب مدخر كثير. فهؤلاء تركوا وهلكوا بإغراق فرعون وملئه. إذن الآية هي تتعلق بفرعون وملئه، هم الذين تركوا كل هذه الخيرات، لأن من يهلك ويغرق في مياه البحر انتهت مدته من الدنيا وانقطع عن كل الخيرات التي كان يتمتع بها، وأورثناها قوماً أو أورثناها بني إسرائيل. يعني كما سلبنا هذه النعم من فرعون وملئه، قد أعطينا البني إسرائيل البديل، وهو عندما استقروا في الشام وانتصروا على العمالقة وسكنوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم. وكما قلنا سابقا أن الأرض المقدسة كانت مليئة بالخيرات، حتى جاء فكلوا منها حيث شئتم رغدا، حيث شئتم، أينما توجهتم في هذه الأرض المقدسة تجدون الخيرات وتجدون الفواكه وتجدون النعم. فإذن وأورثناها بني إسرائيل، أنعمنا على بني إسرائيل بهذه النعم، وهذه النعم مقصود بأجناسها، ليست نفس الجنات الموجودة في مصر، لا، أورثناها، ليس أورثناها هي نفسها، أورثنا جنسها، وهي جنات والعيون والكنوز، وهذه الأجناس موجودة في كل مكان، بدليل أنه لم يثبت في التاريخ أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجه منها. ومن الأشياء اللي يستعان بها في تفسير القرآن الكريم وتحديد تواريخ الحوادث فيه هو المعارف الإنسانية العامة، مثل علم التاريخ وعلم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، لا بأس بذلك. وقد استقرأت التواريخ اللي كتبوها كل مجموعة التواريخ من كل الأجناس، لم يذكر واحد منهم على أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد أن خرجوا منها، مما يدل على أن هذا التوجيه بالآية الكريمة ليس في محله. وكذلك يقال في آية الدخان. أمر آخر، ما جاء في القرآن أن بني إسرائيل خرجوا من مصر وبقوا مدة طويلة في الصحراء، وبعد ذلك أمرهم الله على لسان موسى عليه السلام بأن يقاتلوا العمالقة ويدخلوا الأرض المقدسة، وقد وعدهم الله بالنصر فأبوا وأساءوا الأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام موسى، فقال اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بكل صلابة وبكل وقاحة وبكل قلة حياة، اذهب أنت وربك. فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض. بعد ذلك والبقاء في 40 سنة له حكمة، وهو حتى أن هذه المدة يتخلص بنو إسرائيل من كل الأجيال المتخاذلة الجبانة، وينشأ بعد ذلك جيل أو أجيال يحملون الأفكار الجديدة ولا يكونوا متأثرين بأفكار آبائهم وأجدادهم. وأيضا وهذا اللي حدث بعد 40 سنة، فحاربوا العمالقة، العمالقة يعني بعد صحراء سيناء، ممكن الآن نقدرهم في مكان الأردن، وانتصروا عليهم ودخلوا الأرض المقدسة. هذا هو اللي يثبته التاريخ، وهذا يثبته القرآن، وهذا الذي تثبته كتبهم في التوراة والكتب الأخرى، ليس هناك شيء آخر. لأين رجوعهم إلى مصر؟ هذه واحدة. على فرض اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على أن الأمر على حقيقته، واقصدوا مصرا من الأمصار. قالوا لا يمكن أن يختاروا مصر بعيدة جدا عنهم، هم في برية فاران، يوجد بجانبهم على مسافة قصيرة من الأذن والأمصار اللي فيها هذه الزراعة التي طلبوها. هل من المعقول أن يتركوا البلدان القريبة التي يجدون فيها ما يريدون؟ الافتراض أن حدث ذلك، ويذهبوا إلى مصر البعيدة جدا، لأن هذه الحادثة وقعت بعد سنتين من خروجهم من مصر، مسافة كبيرة جدا، ويتركوا مثلا كمن، لماذا لم يصل إلى بلد بعدها عن مكانه الإنسان 500-600 كيلومتر، ويترك بلد أخرى نفسها في 30 أو 20 كيلومتر أو 30 كيلومتر بجانبهم؟ هذا لا يعقل. أنا يترك القريب ويفضل البعيد، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كان ذلك في زمن موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام بقي مع بني إسرائيل في السنوات الأولى من 40 سنة، ثم انتقل إلى رحمة الله وتقلد قيادة بني إسرائيل يوشع بن نون عليه السلام وهو نبي. طيب، هل يعقل أن والتيه كان عقابا لهم على تمردهم وعنادهم وتعنتهم ورفضهم قتال العمالقة، وكان هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعقل أن يخرجوا من هذا العقوبة وهو عبارة عن سجن قبل انتهاء العقوبة، بل في بداية العقوبة ولم يستكملوها ولم يستوفوا السنوات 40، ثم يخرجون ويذهبون إلى مصر؟ هذا يعقل؟ وحتى بالنسبة للأحكام الوضعية وبالنسبة للبشر، من حكم عليه بمدة لابد أن يقضيها، فكيف يعقل وهو الأمر من الله والعقوبة من الله أن يخرجوا من هذا السجن ويذهبوا إلى مصر؟ شيء غير معقول، ولا يقبله عقل ولا منطق. أمر آخر، مضى على خروجه من مصر حوالي 2 سنة فقط، وعندما خرجوا من مصر تركوا بالنسبة للأقباط مأساة، غرق فرعون ملكهم، وهلاك الملك يترك أسا كبيرا في قومه، وأيضا غرق معه كل الجنود. وهذه الحديث حديث عهد بها، لأن لم نمر بها مدة طويلة حتى تنسى. فإذا لابد أن يكون الفراعنة ومن جاء بعد فرعون الغريق لابد أن يكون في منتهى الغيظ وفي رغبة شديدة في الانتقام من بني إسرائيل. هل يعقل؟ وهذه لا يمكن أن تمر وتنطلي على بني إسرائيل أن يقدموا رقابهم طواعية لجلادهم. إذا فعلوا ذلك هذا من منتهى الحماقة، بمجرد أن يصلوا الفراعنة سيستأصلونهم استئصالا عن بكرة أبيهم، هذا شيء واضح جدا، لأن لا لا لا لا لا لا لا لا يعتبرون أن موسى عليه السلام وبني إسرائيل معه هم كانوا السبب في غرق فرعون ملكهم وغرق جنوده، فكيف يسكتون على هذا؟ يعني هل يمكن أن يرجع بنو إسرائيل ويستقبلون له بالأحضان؟ هذا كلام بعيد جدا. إذن كل هذه الأسباب التي ذكرناها لا يمكن أن نفسر بالكلام الذي قاله بعض المفسرين وأنهم رجعوا إلى مصر. كما قلنا هذا لم يثبت في التاريخ ولم يثبت في القرآن ولم يثبت في كتبهم، ولا يقبل عقلا ولا منطقا، وقد بينا الأسباب، بالإضافة إلى القراءة. القراء العاشرة سبعة فقط قرأوا اهبطوا مصرا بالتنوين، وقراءة مصر كما قلنا هذه شاذة. حتى ابن جرير الطبري رحمه الله قال لا يجوز أن يقرأ بها، منع القراءة بها، اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. الفاء ذكر فيها عدة أوجه. الوجه الأول أنها عاطفة، عاطفة جملة على جملة، جملة اهبطوا فجملة الاسمية فإن لكم ما سألتم معطوفة على اهبطوا، هذا وجه. الوجه الآخر أن الفاء واقعة في جواب الأمر اهبطوا، في جواب الطلب، وتكلمنا مرارا على الجزم في جواب الطلب، لكن هنا الجواب جاء جملة، فهذا الجزم يكون في الفعل المضارع، ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض. فهذا وجه. الوجه الثالث أنها واقعة في جواب شرط مقدر، أي إن هبطتم مصرا فإن لكم ما سألتم. بالنسبة للوجه الثاني وهو أن الفاء واقعة في جواب الطلب اهبطوا، هذا مستبعد لسبب، الجزم أو الجواب في جواب الطلب غير الجواب في على شرط. حتى أن قلنا هذه لمجرد التبسيط أن علامة الجزم في جواب الأمر أن تحل إن والفعل المضارع المأخوذ من الأمر محل الأمر بحيث يستقيم المعنى. مثلا تقول زرني أزرك، لو قلت إن زرتني أزرك استقام المعنى، إذن جاز هنا الجزم في جواب الأمر. إنما عندما تقول ابتعد عن العقرب تلدغك، هذا لا يجوز، ابتعد عن العقرب تلدغك بالجزم جواب الأمر. لماذا لا يجوز؟ لأنك إن استبدلت بالأمر إن والفعل المضارع من نفس المعنى، قلت إن تبتعد عن العقرب تلدغت، لا يستقيم المعنى، المعنى فاسد. هو البعد عن العرب عن العقرب يلدغ ولا يبتعد عن اللدغ. لا يسلم. لو قال ان تبتعد عن العرب تسلم لكان سليما. ابتعاد عن العقرب يترتب عليه اللدغ؟ لا طبعا لا. ولذلك لا يجوز، وإنما لابد من الرفع. ابتعد عن العقرب تلدغك بالرفع على الاستناف، أي إنها تلدغك. أنا أنبهك، لك لا علاقة له بالجملة السابقة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إن لكم ما سألتم، ما اسم موصول جار المجرور، لكم خبر مقدم لإن، وما الموصولة اسم إن، فإن لكم ما سألتم. والعائد مقدر محذوف، لابد الجملة من الصلة أن نكون فيها عاد يعود على الموصول، أي ما سألتموه. فإن لكم ما سألتم، أي فإن لكم ما سألتموه. هذا من حيث الإعراب. سأل لها عدة طرق في الاستعمال. من أشهر هذه الطرق السؤال عن الشيء بالاستفهام، وهي تعد في هذه الحالة بحرف الجر عن. سألت الشيخ عن المسألة كذا وكذا، أي طلبت منه أو استفسرت منه عن معناها أو عن تحليلها أو عن إعرابها. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وسأل تستعمل أيضا بمعنى طلب، وتعد إلى مفعولين. إذا سألتم الله فاسألوه العافية، إن يسألكموها فيحفكم تبخنوا. إن يسألكموها، الكم المفعول الأول والها ضمير مفعول ثاني، بمعنى طلب. سأل بمعنى طلب، طلبت الله أن يشفي مريضي، أي سألت الله وطلبت منه أن يشفي مريضي. وسأل هنا في هذه الآية بمعنى طلب ودعا. المفعول الأول هو الضمير المقدر العائد على اسم الموصول سألتموه. المفعول الثاني مفهوم من السياق، عندما قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وهو هذا طلب، طلبوا من الله أن يخرج لهم من الأرض ما ذكروه. إذن المفعول الآخر وهو مقدر ومفهوم من السياق، أي ما سألتموه الله أو سألتم الله إياه. إذن سأل هنا بمعنى طلب. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني اقصدوا مصر من الأمصار مما تتوفر فيه الأرض الزراعية والمياه، تجدوا ما تريدون من البقر والقثاء والفوم والعدس والبصل، كما قلنا هذا للتعجيز أو للتهنين. قد يقول قائل قد يفهم بنو إسرائيل أن الله استجاب لطلبهم وفسروا اهبطوا على حقيقته من الإنزال والولوب وهو من رسوله موسى عليه السلام، فممكن بذلك هذا يغبطهم ويدعوهم إلى السرور والفرح. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لم يحقبنا على ما فعلنا من سوء اختيارنا وعنتنا وفساد ذوقنا، بدليل أن موسى قال اهبطوا مصر من الأمطار وتجدون فيها ما تريدون. هذا فهم قاصر ويدل على جهل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وكلهم إلى أنفسهم، افعلوا ما تريدون كما قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذا شيء يعتبر أشد العقوبة، العقوبة التي تكون في مثلا سجن أو بحبس أو بهيبية أو بحرمان من المال أو بالحرمان من الأكل، هذه أمرها بسيط. لكن أن يتركهم لشأنهم وما يريدون، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عنهم، سلب رعايته منهم وحفظهم. وماذا يفيد الإنسان إن تخلى الله عنه؟ حياته ونفسه وتحركاته كلها من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله ومن لطف الله ومن رعاية الله ومن حفظه. لا يمكن أن يكون هذا الفهم، هذا فهم قاصر، هذا أشد عقوبة. ولهذا حتى جاء في الآيات تمتعوا اعملوا ما شئتم، هذا أمر خطير جدا، تركهم لأنفسهم، تخلى الله عنهم والعياذ بالله. المؤمنون حقا، انظر دعاء المسلمين ماذا يدعون؟ اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أعتقد أنه دعاء مأثور، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما الذي تستغرقه طرفة العين؟ رمشة العين، رأفة العين، عشر ثانية، ثمن ثانية، بل ولا أقل من ذلك. الدعاء لا تكلنا لأنفسنا حتى طرفة العين ولو أقل من ذلك. كم أقل من ذلك؟ واحد من مئة من الثانية. طبعا لو تركنا الله لأنفسنا ووكلنا لذاتنا حتى لهذا الجزء البسيط جدا من الزمن لهلكنا وضعنا. الإنسان لا يملك في نفسه شيئا، حياته ونفسه وتحركاته كلها بإذن الله وبرحمة الله وبلطف الله وبرعاية الله وحفظ الله. ولذلك فلو فهم بنو إسرائيل هذا الفهم بأنهم ممتنون ومسرورون بأن الله لم يعاقبهم وأن أعطاهم الحرية في أن يتصرف كما يريدون، لا، هذا غباء، هذا جهل، هذا منتهى العقوبة، هذا يعني بعد ما كل المحاولات والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ثم بعدين وكلهم لأنفسهم والعياذ بالله. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الآية عطفت بالواو على كل الآيات التي تقدمت من قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. كل الآيات التي سبقت عطفت عليها هذه الآية وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك بأن الآيات السابقة من وإذ نجيناكم من آل فرعون كلها ما من الله به على بني إسرائيل من نعم جليلة عظيمة، من نجاتهم من آل فرعون وتذبيحهم واستحياء نسائهم، من فرق البحر وإنجائهم من فرعون وملئه، من إغراق فرعون وملئه، من إتيان موسى عليه السلام التوراة، من عفو الله عليهم بعد أن قاموا بأكبر جرائم وهو الشرك، عبدوا العجل، عبدوه من دون الله ومع ذلك عفى الله عنهم وسامحهم، الله أكرمهم بعدة نعم، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم المياه في الصحراء، نعم جليلة كثيرة جدا. كان هذه النعم عند الناس العقلاء الذين يقدرون النعم حق قدرها أن تكون حافزا لهم وترفع من معنوياتهم وتشجعهم على العمل الجدي وبناء أنفسهم من جديد، وقد استعادوا كرامتهم وحريتهم. هذا كان المفروض، ربي أنعم عليهم بكل هذه النعم، كان عليهم أن يقابلوا هذه النعم بالشكر، والشكر بالعمل أكثر من اللسان. ما الذي حدث؟ حدث العكس، كفروا بنعم الله وازدادوا صلفا وكبرياء، لم يقدروا هذه النعم حق قدرها، بل لم يقدروها أصلا، أساءوا الأدب مع الله وأساءوا الأدب مع رسولهم الكريم. يعني هؤلاء القوم، يعني الله سبحانه وتعالى كان حليما معهم وكان رحيما وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة لكي يصححوا شأنهم ويصلحوا أمورهم ويصلحوا ما بأنفسهم. بالعكس، أكثر من ذلك، قلنا مرارا أعظم ما يميز هذا الإنسان هو كرامته، حريته، استقلاله، وأعظم مهانة هو الذلة والصغار. هؤلاء القوم بكوا لموسى عليه السلام، وجعله هو السبب في إخراجه، أنت التي أخرجتنا من مصر، يا سلام كنا في مصر نصطاد السمك بأيدينا ونأكل من خضروات الأرض ومن الثوم ومن البصل ومن الكرات ومن الفيام. يا سبحان الله، فكان جزاؤهم بعد إمهالهم وإعطائهم الفرص الكثيرة والمتعددة أن هؤلاء لا يستحقون أي كرامة، وكان الجزاء من جنس العمل، أنهم لم يقدروا هذه النعم ولم يعطوها حقها، والله جزاهم بسلبها وسحبها منهم. ولذلك فهذه الآية الكريمة وضربت عليهم الذلة والمسكنة هي خلاصة أو نتيجة أو محصلة لكل الآيات السابقة وما انتهى إليه أمرهم. يعني ما أثر كل النعم التي مرت؟ ما نتيجتها؟ ما أثرها في القوم؟ هذه الآية هي تعطي الخلاصة والنتيجة لكل الآيات التي مرت بنا سابقا. وجاءت الآية بالواو ولم تجي بالفاء، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. لو قيل فضربت لفهم من ذلك أن هذا الجزاء كان نتيجة ومرتبا عما سبق الآية، وهي من سوء اختيارهم وفساد ذوقهم بتفضيلهم البقلة والقتاء والفوم والعسل على المن والسلوى. لا، هي على كل جرائمهم ومخازيهم السابقة. ولذلك جاءت بالواو، والواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا، وهي لمتق الجمع. ولذلك فهذه الآية حاسمة، وقد قلب الظهر المجن لبني إسرائيل بسوء أعمالهم وقبح أوزارهم، ولا يظلم ربك أحدا. كان الجزاء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذا ما يتعلق بمناسبة هذه الآية لما سبقها، حتى لنربط الآية نربط بعضها ببعض. سنواصل إن شاء الله البحث في هذه الآية الكريمة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني